الصوتية الثالثة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل قريش تعرف الله حق المعرفة ودرس في كيفية النصرة. قال ابن إسحاق: كان خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري أو أبوه أيماء بن رحضة الغفاري بعث إلى قريش حين مروا به ابنان له بجزائره أهداها لهم وقال: إن أحببتم أن نمتكم بسلاح ورجال فعلنا. قال: فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم، قد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. وروى الواقدي في مغازيه صفحة 61 بسنده عن خفاف بن إيماء بن رحضة قال: كان أبي ليس شيء أحب إليه من إصلاح بين الناس موكل بذلك، فلما مرت قريش أرسلني بجزائر 10 هدية لها، فأقبلت أسوقها وتبعني أبي، فدفعتها إلى قريش فقبلوها فوزعوها في القبائل، فمر أبي على عتبة بن ربيعة شرطة وهو سيد الناس يومئذ شرطة، فقال: يا أبا الوليد ما هذا المسير؟ قال: لا أدري والله غلبت. قال: فأنت سيد العشيرة فما يمنعك أن ترجع بالناس وتحمل دم حليفك وتحمل العير التي أصبوا بنخلة فتوزعها على قومك؟ والله ما تطلبون قبل محمد إلا هذا، والله يا أبا الوليد ما تقتلون بمحمد وأصحابه إلا أنفسكم. ومن الجمع بين الموقفين يبدو أن إيماء الغفاري نصح أولا قريشا بالرجوع وحض زعيمها ابن ربيعة على ذلك وتحمل دم حليفه، فلما لم يفلح وأيقن أنهم ذاهبون إلى الحرب بعدما نصح خاف عليهم من الهزيمة وعرض أن يمدهم بالرجال والسلاح. ولكن صح في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه ما يشير أن خفاء رضي الله عنه أسلم قبل ذلك بكثير، أي قبل بدر وحتى الهجرة، ففي صحيح مسلم 2473 عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه في قصة إسلامه وفي الحديث، فقال: إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال: ما صنع؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم، وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. وقوله: وكان يأمهم أيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، واضح الدلالة على أنه كان يؤم النصف الذي أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 169 وذكر الزبير بن بكار من حديث حكيم بن حزام أن إيماء بن رحضة حضر بدرا مع المشركين فيكون إسلامه بعد ذلك، وذكر بن سعد أنه أسلم قريبا من الحديبية، وهذا يعارض رواية مسلم. ثم مما يشك في رواية ابن إسحاق في شهودهم بدرا مع المشركين وإمدادهم بالمال وعرض السلاح أن غفار كانت على هدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبق في غزوة الأبواء وما بعدها، ولا يعرف عنهم أنهم نقضوها. ثم أنه على فرض صحة كلام ابن إسحاق والواقدي في تأخر إسلامه شرطة، وهذا ما لا نرجحه، والدليل الصحيح على خلافه شرطة، فإن خفاف بن إيماء شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان بيقين، وثبت له ولأبيه بل ولجده صحبة، وقيل ولولده كما سيأتي. قال الحافظ في الفتح 7566 وخفاف صحابي مشهور، قيل له ولأبيه ولجده صحبة، حكاه ابن عبد البر. روى مسلم في صحيحه 679 عن الحارث بن خفاف أنه قال: قال خفاف بن إيماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع راسه فقال: غفار غفر له لها، وأسلم سالمها له، وعصية عصت لها ورسوله، اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا. قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. وفي صحيح البخاري 3928 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقال: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: أقتديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها. قال عمر: فكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. وإنما ذكرت أن أباها شهد الحديبية ولم تذكر ما سبقها، وذلك لتأخر هجرته مع أبي ذر رضي الله عنه كما سبق، إذ أنه كان إمام قومه وسيدهم. قال الحافظ في الفتح 7 من 565 إلى 566: فلحقت عمر امرأة شابة لم أقف على اسمها ولا على اسم زوجها والاسم أحد من أولادها، وزوجها صحابي، لأن من كان له في ذلك الزمان أولاد يدل على أن له إدراك، وهذه بنت صحابي لا يبعد أن يكون لها رؤية، فالذي يظهر أن زوجها صحابي أيضا. وفي رواية معن عن مالك عند الإسماعيلي: فلقينا امرأة قد شبثت بثيابه، وللدارقة من هذا الوجه، إني امرأة مؤتمة، وله من طريق سعيد بن داود عن مالك، فتعلقت بثيابه. وقال في 7 567 قوله: إني لأرى أبا هذه، يعني خفافا، قوله: وأخاها لم أقف على اسمه، وكان لخفاف ابنان، الحارث ومخلد، لكنهما تابعيان، فوهم من فسر الأخ الذي ذكره عمر بأحدهما، لأن مقتضى هذه القصة أن يكون الولد المذكور صحابيا. وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن لخفاف وأبيه وجده صحبة، اقتضى أن يكون هؤلاء أربعة في نسق لهم صحبة، وهم ولد خفاف وإيماء ورحضة، فتذاكر بهم مع بيت الصديق، خلافا لمن زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق لهم صحبة إلا في بيت الصديق. الفوائد: في موقف إيماء الغفاري عبرة لأهل التوحيد، ودرس في كيفية النصرة والتعامل عند الاختلاف، فمع أنه خط موقفهم في حرب أبنائهم، إلا أنه لما كان على ملتهم وعقيدتهم لم يمنعه اختلافه معهم في الرأي، أي رأي الحرب أن يساعدهم فيها وينصرهم بالرجال والسلاح ما داموا مصرين على رأيهم، وهذا اجتهادهم، وهل الحرب إلا ذلك؟ فليعتبر كثير من أهل التوحيد الذين إذا خالفهم إخوانهم في بعض الأمور الاجتهادية بدأوا يشنعون بهم ويتهمونهم بالتهور وقصور الرأي وعدم الحكمة، وفي وقت المعركة وحين شدتها واقفين بذلك في صف العدو، فهو بسلاحه وهم بلسانهم وسهام كلامهم صدين الناس عن دعم إخوانهم، فلهم وقفوا موقف هذا الكافر مع أهل ملته وعقيدته، واللهم سكتوا وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رد أبي جهل وكفار قريش: تعلم مدى إقرارهم ومعرفتهم بتوحيد الربوبية وأن الله لا غالب له؟ فقالوا: فما لأحد بالله من طاقة، وتله ما أحوجنا نحن الموحدين أن نكون على يقين بهذا وليست مجرد معرفة باللسان، ثم إذا ما جد الجد لجأ الناس إلى الناس، وهو ما رفضه وأنكره عباد الأوثان. يقول الشيخ عبد الله عزام في محاضرة له عن فقه الجهاد: كذلك يا ليت حكام المسلمين عقيدتهم في توحيد الربوبية مثل عقيدة أبي جهل. والله لو كانوا يعتقدون عقيدة أبي جهل ما هزمنا هذه الهزائم. لو كانوا يعتقدون أن الله أقوى من إسرائيل لا يمكن أن يصيبنا ما أصابنا. لكن ليس معقول. يدخل عقول الحكام أن الله أقوى من أمريكا. لا يمكن أن يدخل عقولهم الله أقوى من الصواريخ العابرة للقارات. الله أقوى من الأقمار الاصطناعية. مش معقول يدخل عقولهم هذا أبدا. وفي قصة ابنة خفاف بن إيماء رضي الله عنهما ضرورة تفقد الإمام رعية ورقت قلب عمر رضي الله عنه ومسارعته إلى الخيرات ومعرفته الفضل لأهله، وفيها أن الإمام العادل قد يكون في زمانه بعض المظالم لسبب خارج عن إرادته، كجهل بالمظلمة كما خفي على الفاروق رضي الله عنه حال هذه المرأة وأولادها، وفيها أن ذرية أهل الفضل قد يلحقهم الضرر في معاشهم إما لضيق ببيت مال المسلمين، أو لأن أمرهم لم يرفع لولي الأمر ويجهل حالهم، فلا ينبغي أن يشنع على الإمام لذلك. فصل الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور الناس لما علم بخروج قريش ومواقف الصحابة، ففي صحيح البخاري 3736 عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موس: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. وفي مسند الإمام أحمد 388 عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فقال بعض الأنصار: إياكم يريد نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. فأجابت الأنصار: خير جواب وأنصره وبنفس جواب المقداد الذي أفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ثابت عن أنس كما عند أحمد 320 وغيره. فقال سعد بن عبادة: شرطة أي سيد الخزرج شرطة؟ إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وبرك الغماد من وراء مكة بخمس ليال، من وراء الساحل مما يلي البحر، وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن. وقال سيد الأوس سعد بن معاذ كما روى ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات لكنه من مرسل علقمة بن وقاص الليثي، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولا انصرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسير معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئ، وعاد من شئت وسالم من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، فانزل القرآن على قول سعد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، إلى قوله: ذو يقطع دابر الكافرين، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غنيمة ما مع أبي سفيان فأحدث الله إليه القتال. الفوائد: في نسبة الكلام هنا لسعد بن عبادة قال الحافظ في الفتح 7365 وعند ابن عائذ في حديث عروة، فقال سعد بن معاذ: لو سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن. ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة. وفيه نظر لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا، وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه كما سأذكره في آخر الغزوة، ويمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في غزوة بدر مرتين، الأولى وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان، وذلك بين في رواية مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، والثانية كانت بعد أن خرج كما في حديث الباب، ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية، وهذا أولى بالصواب. قلت: أما كون سعد بن عبادة قال ذلك في خضم أحداث غزوة بدر لا إشكال فيه، سواء أكان ذلك عند الخروج أم بعد الخروج، وذلك للخبر الصحيح الثابت في ذلك، فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لابن الحجاج فأخذوه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وهل بعد قول أنس رضي الله عنه؟ فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ثم ذكر الرواية وخبر الجيش ومن فيه، فهل يبقى إشكال أن ذلك نص في أن قوله كان بغزوة بدر وليس كما رجح الحافظ أنه كان بالحديبية؟ ومع ذلك فلا مانع من تعدي الموقف من سيد الخزرج، وقد ثبت بالنص الصحيح على ما سيأتي لاحقا أن أنسا ممن حضر بدرا خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه ضرورة أن يحرص القائد والأمير على وحدة صفه، وخاصة عند المخاطر والمحن وقبلها أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المعركة إلا بعدما حقق إجماعا على دخولها، على الرغم أنه كان هناك من هو متردد ولا يريد الحرب كما جاء النص، وهذا يؤكد على أهمية الوحدة والجماعة، وأنه ينبغي أن تكون أحد أهم أهداف الأمير وأعظمها، فيؤخر بعض المواقف الصحيحة والمطلوبة شرعا حتى يحق لها رضا يصل إلى حد الإجماع أو عموم الناس وجمهورهم. فإن كان الأمر صحيحا شرعا لكنه يؤدي إلى الفرقة فالأولى تأجيله إلى حين ما دام هناك متسع شرعا وواقعا، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ومواقفه تدور في هذا الفلك. فتأمل كيف لم يقتل عبد الله بن أبي قائلا لعمر: دعه حتى لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة، كما قال النووي في شرح مسلم 1224، وفيه أن رؤوس الناس يستحب أن تظهر مواقفهم عند الشدائد ثباتا وصدقا وشجاعة، وأنه على الأمراء أن يحرصوا على معرفة مواقفهم وأن يظهروها وينشروا خبرها بين الناس إذا كانت على النحو المحمود. وفي قول الأنصاري: إياكم يريد نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، أدب رفيع وخلق نبيل، حيث فهم السامع مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم لعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي رؤوس الأنصار وسادتهم، وعلامة واضحة أن أمرهم كانوا يقولونه إليهم. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذروة في محاسن الأخلاق، فعلى الرغم أنه يدرك أنه إذا أمر بأمر لن يعصوه ولو كان فيه هلاكتهم جميعا، إلا أن الأنصار بايعوه في العقبة على نصرته ممن يقصده لا أن يسير بهم إلى العدو، فلذلك لم يجزم بالقتال إلا عن رضا منهم وطيب خاطر. وفي هذا تأديب للأمة في احترام العهود والمواثيق، ومثل رائع في كيفية سياسة الناس وجمع أمرهم وعدم اختلاف كلمتهم مهما تعددت مقاصدهم. فصل فريق من المؤمنين يكره القتال ويحب العير بدونه. قال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الأنفال. 5 6 قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره 1 3 396. والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس وابن إسحاق من أن ذلك خبر من الله عن فريق من المؤمنين أنهم كرهوا لقاء العدو، وكان جدالهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا: لم يعلمنا أن نلقى العدو فنستعد لقتالهم، وإنما خرجنا للعير. ومما يدل على صحته قوله: وإذ يعدكم له إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ففي ذلك الدليل الواضح لمن فهم عن الله أن القوم قد كانوا للشوكة كارهين، وأن جدلهم كان في القتال كما قال مجاهد كراهية منهم له. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره 288. قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله شرطة، أي عن بذلك المشركين شرطة، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم. والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم. وقد جاء فيما نصره الإمامان حديث عن أبي أيوب الأنصاري فيما رواه الطبراني في الكبير 456 بإسناد حسن، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 674، رغم أن فيه ابن لهيعة وقد اختلط فالله أعلم. ومن طريقه ابن مردويه وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 287. قال: فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في القوم؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير. ثم قال: ما ترون في القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموس: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا كما قال المقداد، أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. فأنزل الله عز وجل على رسوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال ابن كثير رحمه الله 287. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد له أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الفوائد: فيه ما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة الموت والجراح، وما في الحرب من مشقة وتلف للأنفس والأموال، ولكن قد يأتي المحبوب من جهة المكروه، وقد يأتي المكروه من جهة المحبوب. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة 216. قال أبو جعفر الطبري 498. يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكرهوا القتال، فإنكم لعلكم أن تكرهونه وهو خير لكم، ولا تحبوا ترك الجهاد، فلعلكم أن تحبوها وهو شر لكم. وبالفعل فقد جعل الله في القتال خيرا كثيرا بعد رضاهم وتسليمهم لأمر الله. قال ابن كثير 286 إلى 287. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة شرطة، وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم شرطة، فكان عاقبة كرهتكم للقتال بأن قدرها لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهد ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: